أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟ هذا سمعتم الكلام فيه تكرارا ومرارا أنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع، ويفرق جماعة المسلمين، ويبغض ولاة المسلمين للرعية، ويبغض الرعية للولاة، يوقع الشقاق والشر، وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك الدماء وأمور لا تحمد عقباها. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات بلغها لولي الأمر سرا، إما بالمشافهة إذا تمكنت، أو بالكتابة، أو بإخبار من يتصل به يبلغه إياها. نصيحة ولي الأمر تكون سرية ما تكون علانية، وهذا جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه سرا. هذا جاء معناه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.